الله صنع هذا الكون، انت تطلع غاز الكربون اللي هو سام ياخده النبات يتغذى به ويثمر ويكبر ويكبر خضرة وأزهار ورياحين وثمار وفاكهة وجمال وغذاء، ياخذ منك المادة اللي انت بتخرجها فضلات وياخذها هو يعطيك انت خيرات وروائح طيبة وثمار طيبة وألوان طيبة وغذاء طيب، وتاخذ انت الغذاء وتطلع انسان وتطلع فضلات، الانسان يطلع انسان والفضلات تتفضل، الفضلات تروح للنبات ويطلق الثمار وانت تاخذ الثمار، فضلاتك ترجع لك ثاني، سبحان الله العظيم وبحمده. فضلاتك في التنفس تروح للنبات وترجع لك غذاء وصحة وريحة حلوة ولون طيب وفاكهة جميلة وأشياء تستمد بها، رأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه. هو سؤال يعني البدوي اللي قلنا البسيط يقول أنا بزرع لكن ما بيكش حاجة، حط الحبة وخلاص ما يعرفش حاجة، جهله بما يكون في التربة وما يكون للحبة وكيف تنمو وكيف تطلع ورقة، بعدين تبقى ورقتين والورقتين 20 ورقة 500 ورقة، بعدين تدي ثمر حب أو ثمر أو فاكهة أو كذا أو كذا، هذا الإنسان يجهل تماما كيف تحصل هذه التحورات. طب يكفي ألا يكفي أن الإنسان يجهل هذه التحورات في نبتة واحدة، أن تقول أني لهذا الكون صانع مش عاوز يدرك هذه الحقيقة، يبقى دليل على الغباء وتبلد الحس، دليل على الغباء وتبلد مش عاوز يفكر. طب ده البدو يفهم كده أن حبة طلعت خضرة طلعت نبات طلعت حبات 700 حبة، بذرة طلعت كمترة، بذرة طلعت مساتيه، واحدة تطلع تفاح، واحدة تطلع منجة، تطلع مشمش، تطلع مزيتين، تطلع خوخ، تطلع من، سبحان الله العظيم الحمد، بذرة يحطها والتربة، التربة تتولى وتتكفل بتغذيتها وإمدادها بحيث تديك الثمار وأنت لا تملك شيء. يبقى الإنسان البدوي يقول بحط الحبة تطلع نبات، تطلع إيه، تطلع قمح، تطلع فاكهة. المفروض يلتفت نظر الإنسان العالم، العالم اللي بيعيش في المعمل يبتدي يفكر التربة بتتحور ازاي الى عصارة غذائية ويمتصها النبات ازاي بنظريات علمية مستقلة، ازاي المواد الكيماوية تذوب وازاي تتكون مع بعضها، تتكون مركبات، تتكون عصارة، وبعدين ازاي قدرة النبات على الامتصاص، وبعدين قدرة النبات على ارتفاع العصارة الى اعلى رغم الصعود لاعلى صعب، عشان تظل انت حاجة الاعلى يعني لازم تعمل خزان فوق نزل مية وطلع لك مية تاني، لكن النبات بيمتص من أسفل ويطلع لأعلى، تبقى الشجرة 7 متر 10 متر 20 متر لكن تمتص ويطلع الغذاء الأعلى. كيف نظريات الله أودعها في هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه وبعلمه أودعها دي النهاردة للعالم يفكر بهذه الطريقة، والبدوي يفكر حبة بقيت أكل بقيت شرب بقيت فاكهة وهكذا. لما هذه الصورة تسأل سؤال واثنين وثلاثة وأربعة يعني القصد والهدف والمفترض النتيجة، النتيجة للعقل يشتغل ويعني يعلم أن هذا الكون صانعا، أن لهذا الكون صانعا يدبر شؤونه، يعني الإنسان لا يملك معه شيئا، يبقى يؤمن. طب أنت هذا الإله مش هتشوفه، أنا أرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا عشان يعلمك الواقع إيه والمنتظر إيه وأنت كنت فين وبقيت إيه. يبقى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ولم يبقى عذر لمعتذر. إذن الذي يبقى بعد هذا وينكر هذه الحقيقة أن هذا له حق اليقين، واللي مش عايز يصدق بما جاء في هذه السورة وفي مثلها، يبقى إنسان فقد العقل فقد الإحساس، يبقى يستحق ما ينتظره، يستحق ما ينتظره. السورة أشارت لهذه المعاني لما تكلمت عن أصحاب الشمال، تكلمت عن صفاتهم، يعني تكلمت عن الصالحين السابقون يسابق في الخيرات ويسارع فيها، أصحاب اليمين غلبت حسناته على سيئاته. لما تكلم عن أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة والعياذ بالله، تكلم أنهم كانوا قبل ذلك مترفين، دي واقعهم في الحياة، وكانوا يسرون على الحسنة. مترفين يعني متمتعين بكل ما في هذه الحياة، وكلما ازداد الترف كلما ازداد الجحود والإنكار. زي ما قلنا شوف الدول المشرق المغرب، الدول الإلحاد في المشرق، دول الكفر والإنكار في المغرب، حتى العامل نفسه من أتباع الأنبياء ولا شاغل نفسه باللي جاه، ولا شاغل نفسه بعد ميته يكون إيه، ولا ما كانش يدمر ما كانش يقتل. كلما تقدمت أو غلت البشرية في الحضارة، كلما أوغلت في الجحود والإنكار لصانع هذا الكون سبحانه وتعالى جل شأنه،